על השוב הלעוד הזה, על השוב על התמחפור, אנו אללה עזה וג'ב, ליש את המפייל. נחנו נחול מערו, ליש את המפייל. לכן יגב אן נעלם ימיע, אן מן עקידת השלף הסחרי, אנהם לא יפיתון שייען אלא במסר, ומתעלם בקומור גייביה, والله عز وجل كما نعلم جميعا غيب الغيوب ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا يجوز للمسلم ان يثبت شيئا يتعلق بالله عز وجل ذاتا وصفه الا بنص كما انه لا يجوز ان ينفي شيئا الا بنص ليس عندنا نص ان الله كما أنه ليس عندنا نص أن الله ليس في مكان فإذا قال قائل الله في مكان نستوضحه ماذا تعني في مكان هذا مكان هذا مكان أي مكان آخر مجازي وإلى آخر كل أمكن أجواب الكلاب والخنازير كل هذه أمكن هل تعني هذا لما تقول الله في مكان يعود بعضهم لرشدهم ثم سرعان ما يضلون السبيل لا نحن ما نقصد أن الله ذاته في كل مكان لكننا نقصد أن الله بعلمه في كل مكان كويس هذه تأويل ماشي إذن لما بيقول القائل منهم الله في كل مكان يعني بعلمه ماشي لكن ليس السؤال عن هذا يكون فإذا أجبتم بهذا معناه ما أجبتم عن السؤال الآن من حد السؤال الله ذاته تبارك وتعالى المتصف بكل صفات الكمال والمنزع عن كل صفات النقصان أين هو هنا تشوف الحيرة ما عاد يستطيع يقول الله بذاته في كل مكان لأنه عرف هذا المحظور عقلا بداهة فضع عن شرع ويقول لا ندري كلمة لا ندري تفسيرها لا فوق لا تحت لا يمين لا يسار هذه جاء في علم الكلام منذ نحو يمكن 20 سنة وأنا رؤوس الحج كبيرة في جلسة علمية حجاج من مختلف البلاد هناك في مصر والجنوبية والبلاد دخل علينا شيخ مصري جلس وبدأ يتكلم يتهم النجديين بأنهم مجسمة مشبهة قلت له لما قال أنه يقول الله على العرش الصور سبحان الله أنا أعرف ما هو الكلام هذا كلام الله في القرآن الكريم كيف أنت أولا تنسب كلام رب العالمين البشر ثم تتهمهم بسوء العقيدة وهم يقولون بما قال الله عز وجل الرحمن عاش السوء قال لا أنا آني أنهم يقولون الله عاش السوء بذاته قلت نعم هذا يقولون لكن ما تقول أنه يقولوا كذا وكذا وهو قول الله عز وجل فأنت ماذا تقول هم يقولون الله عاش السوء بذاته أنت ما تقول بقولهم؟ قال لا قلت ماذا تقول؟ أجاب ليش هذا الصديق الله في كل مكان فحدثت معه في بيان محظور هذه الكلمة وعدت لي لماذا أنت لا تقول أن الله عز وجل فوق العرش استوى واستعلى كما قال السلف بذاته تبارك قال أن هذا معناه أننا جعلناه في مكان شوف تناقض المكان النزيه لو كان هناك مكان وليس هناك مكان سيأتي تفصيله ينزهون الله منه أما المكان القذر اللي هو في المخلوقات يصفون الله به فهو ليس في مكان العلو لكن في مكان الدنو والقذر والمليار وهو هذا يصفونه به قلت له لماذا أنت تنفي هذا النفي تقول الله ليس على العرش السوى بذاته من قبل جعلته في مكان، جعلته في كل مكان، فليكن هذا المكان من جملة الأمكنة. لكن تأمل، نحن الذين ننزه الله من المكان، وأنتم الذين تحصرون الله في مكان. خالقي أسألك الآن، هو رجل أزهري متفقه متعلم، قلت له المكان هو اسم مكان لغة، أليس مشتقا من الكون من كان يكون كان يكون في مكان؟ قال نعم. قلت له المكان أمر وجودي أم عدمي؟ قال لا، أمر وجودي. قلت جميل، نحن الآن في مكان في هنا. قال نعم. قلت له فوقنا إيش في؟ قال سماء الدنيا. قلت مكان؟ قال نعم. وفوق سماء الدنيا سماء الأولى، قال الثانية وسماء السابعة، كل هذه أمكنة؟ قال نعم. فاتني أذكر شيء، قلت له المكان ما دام مخلوقا ومشتقا من المكان ومن قول الله كن فيكون فكان، هل هو محدود أم غير محدود؟ قال محدود. قلت احفظ هذا، ما تعود عنه فيما بعد. قال اسمع، المكان باعتباره مخلوقا فهو محدود. سلسلت السؤال، سلسلت السؤال، سماء الدنيا الثانية السابعة. قلت وماذا فوق السماء السابعة؟ قال العرش. قلت مخلوق؟ قال مخلوق. محدود؟ قال محدود. قلت ايش فوق العرش؟ انا ظننت انه راح يقول لا شيء، انتهى الخلق، انتهى، واذا به يفاجئني شيء ما سمعته في حياتي. قال فوق العرش الملائكه الكروبيون. انا اعرف شيء عن الملائكه الكروبيون في كتب الخلق اللي تروي ما هب ودب، فتجاهل. قلت ايش ملائكه الكروبيون؟ قال هم ملائكه مصطفين اخيار عند الله رب العالمين. قلت دون فوق العرش؟ قال اي نعم. قلت في عندك اي انه فوق العرش في ملائكه واسمه الملائكه الكروبيون؟ قال لا. واعجبني حقيقه عدم لفه ودوران مثل ما نعمل نحن في سوريا وغير سوريا، كان يعني صريح الجواب. كويس، هذا النوع من البشر بريح. اما هذاك بيسبق ايه؟ دام ينزل حوالي مرايح. قال هكذا، قال ملائكة روبيون في آية؟ قال لا. طيب في عندك حديث نبوي؟ قال لا. قلت له مين جئت بهذا؟ قال هكذا درسناه بالأزهر الشريف. الله أكبر. قل سبحان الله، الأزهر أعلم أنا يقينا من معاشرتي لكثير من المتخرجين منهم ممن كانوا أزهريين ثم صاروا سلفيين الحمد لله، أعرف منهم أن مشايخ الأزهر علماء الكلام يقولون لهم، نعرف هذا من كتبهم أيضا كتب المتقدمين بعضهم، العقيدة لا تثبت إلا بنص قاطع من كتاب الله أو سنة رسول الله، لو حديث صحيح ما تثبت فيه العقيدة. قل سبحان الله، عقيدة لا فيها آية ولا فيها حديث وأنت معتقدها وآخذة من الأزهر الشريف، كيف هذا؟ المسكين احتار. قلت على كل حال هذه كلمة على الهامش، الآن أنا أمشي معك، أفترض معك أن هناك في ملائكة كروبية، وين هذول؟ فوق عشر أعمار. الله أكبر. هاي ماذا فوق الملائكة الكروبيون؟ قال لا شيء. قال لا شيء، وأنا هذا هدفي كله من التسلسل المنطقي، هدفي أن يقول هذه الكلمة لا شيء. قلت له لا شيء مكان؟ قال لا، مكان صعب. قلت إذن كيف تتهم السلفيين هذول أنهم يجعلون الله في مكان وأنت تعرف أن هناك لا مكان؟ أنتم إذا تجعلون الله المكان وليس السلفيين الذين يقولون اللهم عاش استوى حيث لا مكان ولا زمان ولا أي شيء. فبعث الرجل وسكت. وهذا البعث في الحقيقة أي أن الإيمان المنجي عند الله هو الإيمان بما أمر الله عز وجل وبما شرع. فمن آمن بالله إيمانا مجملا وأنكر التفاصيل أو بعضها مما جاء ذكرها في كتاب السنة فهذا لا يكون من الإيمان الذي هو الشرط الأول والركن الأول من أركان الإسلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.